د کندهار د دوهم لمبر قلعه اردو د ونډ غروالي لو قمانداني څخه یو شمېر مجاهدینو چې خان محمد، فضل محمد، لال محمد، جمعه خان، عبدالقادر او د دوی انډیوالانو ته یې لیک رالېږله او پوښتنې یې کړې ده که چیرې څوک د زلزلې په توسط باندې مړ شي دې ته شهید ویل کېږي او که یا؟ حضراتو، پوښتنه مو ډېره ښه پوښتنه ده، جزاکم الله خیرا. یه وقتی که حضرت پیغمبر اسلام علیه السلام مبارک صحابه کرام ورسر حاجر و رضی الله عنهم اجمعین، نو علیه السلام مبارک فخفلو پوښتنه وکړه، لدي اخفلو اصحاب سي پوښتنه وکړه، والتاسي شهدوا والستواسي، يعني كم سريش تاسي في نظر كتا شهد بولي مراد داو حغوف جواب كورتوه لان شهيد خمر هغا مقتول في سبيل الله توايوم شده كافر دلاسا ده ظالم دلاسا يو مؤمن مسلمان مظلوم دا فآلة دا جنگ و دا قتل قتل سي دغم الشهد بول. نو حضرت رسول خدا جل وعلا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورتو فرمائل والتاسز ماد أمتها شهيدان را لشكرا كم مكرا، يعني شهيدان بير دي الغريق في الجنة، يو سريك فأبوك غرق سيدا فجنتك شهيد بلك، الحريق في الجنة يعني فأور وسوزي مرس مؤمن مسلمان دا شهيد، الهديم في الجنة يعني تر ديوال كلاني سي ديوال فراوان الوي خونة فراوان الوي دا شهد بلكيش، دا غرنگا تنان شد يلادت فوقتكي شد دي اغا اولاد وبشي في داكيش دا وفات سي دا شهد بلكيش، لكن فعوام كدا مسألة سونا غلط شهرت لك يا بل ركا عليه السلام مبارك فشهداء وكرام، يعني شريعتي منورة دغ زنانة شفر أولاد وفاتسي دافة شهداء وكشمار ده، لكن خلق تسنق بالتعبير لي لو دغ سري شفر زلزلة مردي كيودي كسلي كزردي حزراتو دا شهيدان دي، أما دا آخرت تفار دنياي شهيد نبلك دا معناه فدنياكي كمو دخار راويسة دغ مسلمانان وهغوت بغسل وكوي او كفن المزد كوي بيجي دفن كوي، نو دا آخرت تفار شهدان دي مرتبة شهداء وفاكرة برقي، اما دنياي شهد نبلكي جمع سلام دغد والسلام. بس مقدس